هذه الشيلة مهداة من فريال إلى ابنة عمها فجر. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الليلة الهاجس ركابه محاميل يسوقه لغلا فجر من غير تبرير، على جمر المعزة تفوح المعاميل وبمدحها زانت وافيات التعابير. يا الله يا عالم بكل التفاصيل تكتب الفجر كل خير وتيسير. مدامي روحي النظم الشعري مرتاحة، حي القصايد وحي ليلة لفراحي. مدام روحي النظم شعري مرتاحة، حي القصايد وحي ليلة لفراحي. في عرس من زينها غطى على الساحة، جمالي كل البني من زينها باحي. من خد فجر الصباح شعب صباحة، وخلى الظلام المسا الليل الصباحي. يا فجر عينك على العربان ذباحة، وأحلى بنات البدو قدامك أقباحي. ورموشك الدعج ذبحة ومزاحة، وجديل شعرك على الأرداف ينساحي. تقول ليلي انت غش وادي الباحة، والجسم كشخة ورز وخصر ذباحي. يا بنت شيخ يروم المجد بسلاحة، واخوك ضيدان إلى الأمجاد قداحي. وامك سليلة عرب للنار قداحة، كم فارس من يده انفر وغطاحي. بنت المسمى نجر مجده محد انزاحة، مجدك مطويقي كيف طويقي انزاحي. خواتك وسامي حسن الزين ومشاحة، فيهم قصيدي يلي قبل ليلة الأفراحي. مثل النجوم الذي في الليل والضاحة، ليلة شتاء نجمها سري ونزاحي. حسن وأدب واكتمال أخلاق وسماحة، والزين له نور لو غطاه وضاحي. والله يديم السعادة دامت أفراحة، يا حلو حلو الشعر في ليلة الأفراحي. مدام روحي النظم شعري مرتاحة، حي القصايد وحي ليلة الأفراحي. في عرس من زينها غطى على الساحة، وجمالي كل البني من زينها باحي. من خد فجر الصباح شعب صباحة، وخلى الظلام المسا الليل صباحي. يا فجر عينك على العربان ذباحة، وأحلى بنات البدو قدامك أقباحي. ورموشك الدعج ذبحة ومزاحة، وجديل شعرك على الأرداف ينساحي. تقول ليلي انت غش وادي الباحة، والجسم كشخة ورز وخصر ذباحي. يا بنت شيخ يروم المجد بسلاحة، واخوك ضيدان إلى الأمجاد قداحي. وامك سليلة عرب للنار قداحة، كم فارس من يده انفر وغطاحي. بنت المسمى نجر مجده محد انزاحة، مجدك مطويقي كيف طويقي انزاحي. خواتك وسامي حسن الزين ومشاحة، فيهم قصيدي يلي قبل ليلة الأفراحي. مثل النجوم الذي في الليل والضاحة، ليلة شتاء نجمها